في مجلد تقريبا واحد هو لواحد هندي ايضا وطبعا حجرية هندية ملخص تراجم العيني من هذا هو قوائم حامدة. نعم هذا اللي كنت انا اطلعت عليه موجود وين هذا موجود؟ عندي موجود عندك موجود لكن منين حصلته؟ انا صورته من عند الشيخ علي تصوير وكنا نسيها لما كم ورقة تقريبا تقريبا 100 ولا أقل أزود أزود أي نعم تقريبا يكفي 150 تقريبا